بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. إن شاء الله عز وجل نستأنف شرح هذا الكتاب المبارك، وكنا قد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله: فصل يرفع المضارع خاليا من ناصب وجازم نحو يقوم زيد. قلنا قبل ذلك إن الإعراب هو أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة أو ما ينزل منزلة الآخر. فإذا الكلمة التي سترفع أو ستنصب أو ستجر أو ستجزم لابد أن يسبقها عامل من العوامل. هذا العامل إذا كان يقتضي الرفع رفعت الكلمة، كالفاعل مرفوع بالفعل جاء محمد، نقول محمد جاء قبلها عامل يقتضي الرفع فرفعت الكلمة. إذا كان العامل يقتضي النصب نصبت الكلمة، شرب محمد اللبن، صح؟ إذا كان العامل يقتضي الجر جرت الكلمة كذلك، نحن جالسون في المسجد. يبقى كلمة المسجد دخل عليها عامل يقتضي الجر فجرت. بنقول العوامل تنقسم لقسمين: إما أن يكون هذا العامل ملفوظ يعني موجود في الكلام، وإما أن يكون مقدر. هذا العامل الذي سيؤثر في الكلمة التي بعده إما أن يكون ملفوظا وإما أن يكون مقدرا، اللي هو العامل المعنوي. العوامل كلها لفظية، العوامل كلها لفظية. الفعل وما يعمل عمل الفعل من المصدر واسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وأفعل التفضيل وأمثلة المبالغة، تمام. حروف الجر عوامل لفظية: إن وأخواتها، كان وأخواتها، ظن وأخواتها، كاد وأخواتها، كل ده عوامل إيه؟ عوامل لفظية. إن واصب للمضارع عوامل لفظية، الجوازم للمضارع عوامل لفظية، أدوات النداء عوامل لفظية، خلاص كل ده عوامل لفظية. ما فيش عندك عامل معنوي إلا اثنين، ما فيش عندك عامل معنوي إلا اثنين، وزاد بعضهم ثالث كما سيأتي في الجوازم. العامل المعنوي اللي هو حاجة مش موجودة قدامك في الكلام، زي ايه؟ زي الابتداء، زي الابتداء. احنا بنقول المبتدأ حكمه الرفع، المبتدأ حكمه الرفع. ايه اللي رفع المبتدأ؟ وقوعه في اول الكلام. يبقى كون الكلمة دي جاية في أول الكلام هذا عامل معنوي يقتضي الرفع، ورفعه مبتدأ بالابتداء، كذاك رفع خبر بالمبتدأ. يبقى الذي رفع المبتدأ هو عامل معنوي اسمه الابتداء. كذلك الفعل المضارع، احنا قلنا قبل كده الفعل المضارع له حالتان، الفعل المضارع له حالتان: إما أن يكون معرب وإما أن يكون مبني. المبني يكون مبني على السكون إذا اتصلت به نون الإناث: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين تكاد السماوات يتفطرن. بل فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون الإناث، ويبنى على الفتح إذا اتصل بأحد نوني التوكيد: لنسفعا بالناصية، ليسجنن ولا يكون من الصاغرين، صح؟ يبقى دوت الحالتين بتوع البناء. لما يكون مش مبني هيبقى ايه؟ هيبقى معرب. له ثلاث حالات في الاعراب، لانه اما ان يكون مرفوعا او منصوبا او مجزوما. منصوب اذا سبقه ناصب من النواصب كما سياتي، ومجزوم اذا سبقه جازب. طب مرفوع امتى؟ اما يكون خالي من الناصب والجازم. اسمه ايه بقى حكايه خالي ده؟ اسمه التجرد، اسمه التجرد. يبقى يرفع المضارع اذا تجرد عن عامل النصب وعامل الجزم. والتجرد ده حاجه موجوده ولا حاجه معنويه؟ حاجه معنويه ولا حاجه موجوده؟ حاجه معنويه. يبقى العوامل المعنوية: الابتداء في المبتدأ والتجرد في الفعل المضارع. والتجرد في الفعل المضارع وقع فيه أو بمعنى أصح قل الذي العامل في رفع المضارع وقع فيه خلاف بين الكوفيين والبصريين. البصريين قالوا التجرد هو الذي رفع المضارع خلاص، وقال الكسائي حروف المضارعة، وقال الكسائي حروف المضارعة اللي هي حروف كلمة أنيته، وقال ثعلب مضارعته للإسم، وقال البصريون حلوله محل الإسم. يبقى قال أجمع النحويون على أن الفعل المضارع إذا تجرد من الناصب والجزم كان مرفوعا، مش قبل الناصب ولا جزم يبقى مرفوع، وطبعا إما مرفوع بالضمة مثل إيه يشرب محمد اللبن، وقد تكون الضمة مقدرة زي إيه يدعو المسلم إلى دين الإسلام، وقد يكون مرفوعا بالإيه بثبوت النون إذا كان من الأمثلة الخمسة زي إيه يشرب مما تشربون منه، يأكل مما تأكلون منه، ويشرب مما إيه ويشرب مما تشربون خلاص. وقال البصريون حلوله محل الاسم، قالوا ولهذا إذا دخل عليه نحو أن ولن ولم ولما امتنع رفعه لأن الاسم لا يقع بعدها فليس حينئذ حالا محل الاسم. وأصح الأقوال الأول وهو الذي يجري على ألسنة المعربين يقولون مرفوع لتجرده من الناصب والجزم. يبقى خلاف طويل، سيبك من خلاف الوقت مش مشكلة، ممكن تبقى تراجع في كتب من إيه من كتب الخلاف زي مثلا إنصاف في مسائل الخلاف لأبي البركات ابن الإيه ابن الأنباري. فإحنا بس اللي إحنا عايزين نوصله من الموضوع ده كله أن الفعل المضارع إذا لم يسبقه ناصب أو جازم فإنه يكون مرفوع. طب إذا سبقه ناصب يكون منصوب. هو ده بداية الإيه بداية الدرس اللي هي نواصب الفعل المضارع. نواصب الفعل المضارع حدث فيها خلاف كذلك بين البصريين والكوفيين. الكوفيون قالوا النواصب عشرة، الكوفيين قالوا ان النواصب كام؟ عشرة، بأن ولن إذن وكي ولام كي لام الجحود يا أخي كذاك حتى والجواب بالفاء والواو أو رزقت اللطفاء. يبقى الكوفيون قالوا كل أداة من هذه الأدوات تنصب المضارع بنفسها، كل أداة من الأدوات العشرة ده الكوفيون بيقولوا هي التي تنصب المضارع بنفسها. يبقى أن ناصبة بنفسها، إذن كي حتى لو لم التعليل لم الجحود فاء السببية أو المعية كل ده ينصب بنفسه. البصريون قالوا لا، قال البصريون لا، إنما ينصب بنفسه أربعة فقط، إنما ينصب بنفسه أربعة فقط، وهي أن ولن وإذا وكي، وبقية الأدوات لا تنصب بنفسها. قالوا لماذا لا تنصب بنفسها؟ قالوا لأنها تدخل على الأسماء فتفيد الجر، فيمتنع أن يوجد عامل يدخل على الأسماء فيجر ويدخل على الأفعال فينصب. طب هتعمل ايه يا عم الحاج؟ قال لك مفيش مشاكل، هنقول ان هذه الادوات تنصب بان مضمره سواء كان الاضمار واجب او ايه او جائز كما سياتي بالتفصيل. قال وينصب بلن. يبقى احنا بنقول المضارع اذا تجرد عن الناصب والجازم فانه يرفع، واذا سبقه ناصب فانه ينصب. ينصب بايه يا عم الحاج؟ قال لك والله قد ينصب بالفتحه إذا كان صحيح الآخر، لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، وإلا قد ينصب بالفتحة المقدرة صح ولا لا؟ زي إيه؟ لن يرضى الله عن الكافرين، لن يرضى. يبقى يرضى فعل مضارع منصوب بلن ونصبه فتحة مقدرة منع من ظهورها التعذر، ولكن الفتحة كما قلنا قبل ذلك تظهر على المعتل بالواو والياء. حتى يأتي أمر الله، حتى يأتي، يبقى ظهرت الفتحة على الياء وكذلك تظهر على الواو. يبقى بنقول المضارع إما أن يكون علامة نصبه الفتحة أو تكون علامة نصبه حذف النون إذا كان من الأمثلة الخمسة، كقوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لن تنالوا أصلها تنالون، أصلها تنالون، وقع ناصب قبل المضارع فنصب بحذف النون. طيب انت فاكر لما كنت بقول لك ان المضارع يبنى اذا اتصلت به نون الإناث؟ اذا وقع ناصب، اذا وقع ناصب قبل المضارع، قبل المضارع المتصل بنون الإناث فإنه يكون مبنيا في محل نصب. الوقت المضارع متصل بنون الإناث يبقى ماله؟ مبني على السكون. طب وفي قبله ناصب يبقى المفروض يبقى ايه؟ يبقى المفروض يبقى منصوب. قال لك مفيش مشاكل، قل ان هو مبني على السكون في محل نصب، كقوله تعالى الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح. الفعل يعفون فعل متصل بنون الإناث فهو مبني على السكون، ومع ان قبله ان الناصبة. قال لك خلاص قل ان هو مبني على السكون في محل نصب. خلاص الأداة الأولى وفيها اتفاق بين الكوفيين والبصريين، لن فيها اتفاق بين البصريين والكوفيين، لن، ولن تنصب الفعل المضارع. لن من أدوات نصب الفعل المضارع، وهي أداة نفي ونصب واستقبال، وهي أداة نفي ونصب واستقبال. نفي لأنها تنفي المضارع بعدها، ونصب لأنها تنصب المضارع بعدها، واستقبال لأنها تخلص المضارع بعدها إلى الاستقبال. خلاص يبقى دي معنى أداة إيه؟ لن. الراجح في لن أنها بسيطة. يعني إيه بسيطة؟ يعني أصلها هكذا، أصلها لن. ليه بقى؟ لأن الخليل قال إنها مركبة من لا وأن. الخليل بن أحمد قال إن لن أصلها لا أن، فحذفت الألف ثم حذفت الهمزة فأصبحت لن. وقال الفراء إن أصلها لا ثم قلبت الألف نون فأصبحت لن. يبقى عندنا ثلاث أقوال في لن. القول الأول أنها بسيطة هكذا بأصل وضعها هكذا لن. قول الخليل بن أحمد أن أصلها لا وبعدها كلمة أن دخلوا في الخلاط طلعت لن. الفراء قال أصلها لا وقلبت ألفها نونا فأصبحت لن. ماشي؟ بنقول لا، القول الراجح إن شاء الله أنها الرأي الأول أنها بسيطة هكذا. لماذا؟ لأن الأصل عدم التركيب، لأن الأصل عدم التركيب، ولأن التصريف لا يدخل في الحروف. التصريف تحويل الكلمة من صيغة إلى أخرى يدخل في الأسماء المتمكنة والأفعال المعربة، فلا يدخل التصريف في الحروف. ليه؟ لأن الحروف أصلها مجهول، معرفش أصل الحروف إيه. فبنقول أن الأولى في لن أن تكون بسيطة هكذا، لأن الأصل عدم التركيب، ولأن التصريف لا يدخل فيه، لا يدخل فيه الحروف. خلاص لن، قلنا إن لن تفيد النفي، أن لن تفيد النفي. بعض العلماء ذهب أنها تفيد تأكيد النفي. وابن هشام بيخالف، ابن هشام لا يذهب إلى أنها لا تفيد التأكيد ولا تفيد التأبيد. يعني ابن هشام بيقول لك إيه؟ ابن هشام يقول إن لن لا تفيد تأكيدا ولا تفيد تأبيدا، إنما تفيد النفي بس، النفي المحض، لا تأكيد ولا تأبيد. يبقى ابن هشام بيقول إيه؟ أنها لا تفيد تأكيد ولا تأبيد. بعض العلماء كأبي حيان والزمخشري والخليل وابن يعيش والراضي ذهب إلى أنها تفيد التأكيد، ولعل هذا هو الراجح، أنها تفيد تأكيد النفي ولكن لا تفيد التأبيد. ابن الزمخشري ذهب إلى أن لن تفيد تأبيد النفي، يعني أن المنفي بلن لا يحدث أبدا، مش هيحصل خالص. وقد يكون الداعي عند الزمخشري الذي جعله يقول بهذا القول المذهب الاعتزالي اللي عنده، المذهب الاعتزالي اللي كان عند الزمخشري، لأن الزمخشري كان معتزلي، والمعتزلة ينفون الرؤية، ينفون رؤية الله في الآخرة. فهو هيقول لك إيه؟ لن تفيد تأبيد النفي، يعني المنفية بلن لن يحدث أبدا. يقوم بيجي عند قوله تعالى قال لن تراني، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني، فيقول لك لن ترى أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة. لا، زمخشري يقول لك أصل لن تفيد التأبيد. نقول له لا، الحقيقة أن لن لا تفيد التأبيد. لماذا؟ قال لك لعدة أسباب، قال لك لعدة أسباب. لو كانت لن تفيد تأبيد النفي ما جاءت معها كلمة أبدا، لأن أبدا تفيد التأبيد، ولو لن تفيد التأبيد يبقى الاثنين ما يجوش مع بعض. وقد جاءت كلمة أبدا بعد لن في نحو قوله تعالى ولن تفلحوا إذا أبدا، يبقى نقول أن الصحيح أن لن لا تفيد التأبيد، لأنها لو كانت تفيد التأبيد ما جاءت معها كلمة أبدا، وقد أتت معها كلمة أبدا في قوله تعالى ولن تفلحوا إذن أبدا. قالوا كذلك لو أفادت التأبيد لما جاءت معها حتى الغائية، لأن حتى الغائية تفيد أن الملفي بلن قد يتحقق إذا وقع ما بعد حتى، يبقى ما فيش تأبيد. كقوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فإذا أنفق الإنسان مما يحب فقد ينال البر، صح؟ يبقى لو كان لن تفيد التأبيد يبقى البر لن ينال أبدا. وهل البر لن ينال أبدا ولا قد ينال إذا أنفق الإنسان مما يحب؟ صح؟ يبقى إذا كانت لن تفيد التأبيد لما وقع بعدها حتى الغائية. قالوا كذلك لو أفادت التأبيد لم يقيد منفيها باليوم، لو كانت تفيد التأبيد لم يقيد منفيها بالإيه؟ باليوم، كقوله تعالى عن مريم عليه السلام فلن أكلم اليوم إنسية، يبقى ممكن بعد كده أتكلم. طب لن أكلم إنسية يبقى المفروض أبدا على الرأي الذي يفيد التأبيد، صح ولا لا؟ يبقى بنقول أن ابن هشام ذهب إلى أن لن لا تفيد تأكيدا ولا تأبيدا، وخالفه الخليل والرضي وابن يعيش وابو حيان والزمخشري فذهبوا إلى أنها تفيد التأكيد، ولعل هذا هو الراجح. ولكن نوافق ابن هشام في أنها لا تفيد التأبيد كما ذهب إليه الزمخشري، وقلنا لعل الذي جعل الزمخشري يذهب إلى هذا القول مذهبه الاعتزالي في نفي رؤية الله تعالى. طيب، واحد ممكن يعترض بقوله تعالى إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. ما هنا أفادت التأبيد أهو، هم يخلقوا ذباب يعني الوقت بس، لا بس كمان شوية أبدا لن يخلقوا ذبابا. قالوا إفادة التأبيد هنا ليس من لن، ولكن من دليل خارجي، وهو عدم قدرتهم على الخلق أصلا، إن هم كده كده مش هيعرفوا يخلقوا. فيبقى لن لم تفد التأبيد، ولكن الذي أفاد التأبيد هو دليل خارج. خلاص. قال وذهب ابن عصفور وابن السراج إلى أنها تفيد الدعاء، إلى أنها تفيد الدعاء، واستدلوا بقول الشاعر لن تزالوا كذلكم حتى ثم لازلت لكم خالدا خلود الجبال، لن تزالوا كذلكم ثم لازلت لكم خالدا خلود الجبال. لن تزالوا التوافق ثم من حروف العطف، ثم من حروف الايه العطف. التوافق بين الجملة المعطوفة والمعطوف عليه في الإنشاء والخبر شرط عند بعض العلماء. الخبر هو القول الذي يفيد الصدق والكذب لذاته، أو يحتمل الصدق والكذب لذاته بغض النظر عن المتكلم هو صادق ولا كاذب، الكلام ذات نفسه. الإنشاء قول لا يحتمل صدق ولا كذب، خلاص، زي التمني والدعاء والتعجب إلى آخر. فالجملة الجملتان المعطوفتان يشترط إذا كانت الأولى إنشاء تكون الثانية إنشاء، وإذا كانت الأولى خبر تكون الايه الثانية خبر. فهو هنا يقول لن تزالوا كذلكم ثم لازلت لكم خالدا خلود الجبال. ثم لازلت لكم ده دعاء، لازلت لكم ده دعاء. إذن الأولين كان دعاء، شفت أنت الاستدلال إزاي؟ فبقول لن تزالوا كذلكم ثم لازلت لكم، فهو الجملة المعطوفة اللي هي لازلت اللي بعد ثم ده مقصود بالدعاء. إذن الأولانية أوتوماتيك كانت إيه؟ كانت دعاء. فذهب ابن عصفور وابن السراج والفراء إلى أن لن قد تفيد الدعاء، بدليل أنه عطف عليها جملة تفيد الدعاء، فإذا كانت الجملة المعطوفة تفيد الدعاء فإن المعطوف عليه يفيد الإيه؟ الدعاء. ورد عليه بأن هذا البيت مصنوع، ليس من كلام من يحتج به في اللغة. وكذلك قالوا إن البيت يحتمل وجها آخرا، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الايه الاستدلال. إذن مردود على الفراء وابن السراج وابن عصفور قولهم إن لن تفيد الايه تفيد الدعاء، والدليل اللي هم جابوه مش هيمشي ايه مش هيمشي معانا. نقرأ لن بسرعة. قال وينصب بلن نحو لن نبرح. شرح. قال لما انقضى الكلام على الحالة التي يرفع فيها المضارع ثنى بالكلام على الحالة التي ينصب فيها، وذلك إذا دخل عليه حرف من حروف أربعة وهي لن وكي وإذا وأن، وبدأ بالكلام على لن لأنها ملازمة للنصب بخلاف البواقي، وختم بالكلام على أن لطول الكلام عليها. ولن حرف يفيد النفي والاستقبال، النفي نفي المضارع بعدها الاستقبال يخلصه للإيه للاستقبال، وطبعا يفيد كذلك النصب بالاتفاق، ولا يقتضي تأبيدا خلافا للزمخشري في أنموذجه، وأن ده الراجح أنها لا تقتضي التأبيد، ولا تأكيدا خلافا له في كشاف، قلنا لا هي تفيد التأكيد، وهذا مذهب الخليل وابن يعيش والرضي وأبي حيان وغيرهم. بل قولك لن أقوم محتمل لأن تريد بذلك أنك لا تقوم أبدا وأنك لا تقوم في بعض أزمنة المستقبل، وهو موافق لقولك لا أقوم في عدم إفادة التأكيد. قال ولا تقع لن للدعاء خلافا لابن السراج، ولا تقع لن للدعاء خلافا لابن السراج. وقلنا إن مع ابن السراج الفراء ومين وابن عيش وابن عصفور، ابن عصفور وابن السراج والفراء. قال ولا حجة له فيما استدل به من قوله تعالى قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، مدعيا أن معناه فاجعلني لا أكون لإمكان حملها على النفي المحض، أي قال رب بما أنعمت علي مش هكون من المجرمين أو لن أكون مساعدا ومساندا للمجرمين. خلاص. قال ولا هي مركبة من لا أن، فحذفت الهمزة تخفيفا والألف لالتقاء الساكنين خلافا للخليل. ولا أصلها لا فأبدلت الألف نونا خلافا للفراء. ليه الكلام ده يا عم الحاج؟ قلنا لأن الأصل عدم التركيب، ولأن الحروف مجهولة الأصول. الأداة الثانية كي، وكي ديت حكايتها طويلة شوية. الأداة الثانية هي كي، وكي الكلام فيها يطول. لماذا؟ لأن كي تأتي على ثلاثة حالات، كي تأتي على ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تكون مصدرية، أن تكون مصدرية ناصبة للفعل المضارع. يعني ما مصدرية؟ أنت عارف الفعل، الفعل أي فعل ماضي أو مضارع أو أمر. الفعل لا يدل على حاجتين، يدل على الحدث ويدل على الزمن. أي فعل ماضي أو مضارع أو أمر يدل على حدث ويدل على زمن. إذا جردت الفعل من الزمن تبقى الحدث، فضرب تفيد الضرب في الماضي، اضرب تفيد الضرب في المستقبل، يضرب تفيد الضرب في الحال، أكل الأكل في الماضي، يأكل الأكل في الحال، كل الأكل في المستقبل. خرج الماضي والحال والاستقبال، هيتبقى معك الايه؟ هيتبقى معك الحدث اللي هو ايه؟ اللي هو الضرب او الاكل او الشرب او الفهم او الاعاد او الوقوف او الكتابة. صح ولا لا؟ فاحنا بنقول ان كي حرف مصدري. يعني ايه بقى حرف مصدري؟ يعني يسبك مع الفعل بعده فيتولد مصدر، يسبك مع الفعل بعده فيتولد مصدر. اجيب المصدر منين؟ اجيب المصدر ده هو بتاع الفعل اللي موجود اذا جردته من الزمان، بتاع الفعل الموجود اذا جردته من الزمان. فلما انت تيجي تقول جئت كي ادرس، يبقى انت جاي لايه؟ جاي للدراسه. صح ولا لا؟ جلست كي افهم، يبقى انت قعدت للايه؟ للفهم. صح ولا لا؟ ذاكر كي تنجح، يبقى ذاكر عشان ايه؟ للنجاح. انا جبت النجاح وجبت الفهم وجبت الدراسه، جبتهم منين؟ جبتهم من دماغي؟ لا. امال عملت ايه؟ الأداة اللي موجودة قدامي أداة مصدرية، أداة مصدرية تسبك مع الفعل بعدها فيتولد مصدر، تسبك مع الفعل بعدها فيتولد مصدر. خلاص. فإحنا بنقول إن كي قد تكون مصدرية، وكي المصدرية هي الناصبة للمضارع، ولكن بشروط، ولكن بشروط. الشرط الأول أن تسبقها اللام لفظا أو تقديرا، صلى على الحبيب. هنقول ان كي تأتي مصدرية، صح؟ وكذلك تعليلية، تأتي تعليلية، خلاص، بمعنى لام التعليل، زي ذاكر لتنجح. ذاكر لتنجح هي ذاكر كي تنجح، صح؟ فكي تحتمل أن تكون مصدرية وتحتمل أن تكون تعليلية. نسيب الموضوع بقى مفتوح البحري، لأن هي لو كانت مصدرية هيبقى لها إعراب معين، ولو كانت تعليلية هيبقى لها إعراب معين، فهيختلف الإعراب على حسب الحالة اللي جاي عليها. كي قال لك خلاص أنا هحط لك علامات، هحط لك علامات، إذا رأيت هذه العلامة علمت أنها مصدرية، وإذا رأيت هذه العلامة علمت أنها تعليلية. فقال لك من علامات المصدرية أن تسبق باللام. ليه بقى؟ لأن اللام اللي موجودة هتبقى لام تعليلية، فما ينفعش ساعتها تخلي كي تعليلية هي كمان. تاني، لأن كي تكون مصدرية إذا سبقت باللام. اللام الموجودة دي شغلتها يا جماعة تعليلية، فلو اللام موجودة وهي للتعليل وأنت جعلت كي تفيد التعليل كذلك، لاجتمع حرفان يفيدان التعليل، وده ما ينفعش. قال لك خلاص بقدم في واحد موجود للتعليل خلي التاني مصدري، بقدم في واحد موجود للتعليل خلي التاني ايه؟ خلي التاني مصدري. ولا يكفي في صناعة الإعراب أن تقول أن هذا حرف مصدري وأن الفعل منصوب، إنما لابد أن تسبك وأن تأتي بالمصدر وأن تأتي بالمحل الإعرابي للمصدر. أديك مثال، قال تعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. لكي لا تأسوا، لكي لا تأسوا، لازم أقوم. بنقول يا جماعة إن كي تكون مصدرية إذا سبقت باللام لفظا أو تقديرا. فبقول لك لكي لا تأسوا على ما فاتكم، كي موجودة هي، صح؟ وسبقته باللام، مظبوط ولا مش مظبوط؟ إذن تحقق الشرط في كي، إذن كي هذه مصدرية الإعراب، اللام لام التعليل، ولام التعليل من حروف الجر. يبقى خلي بالك انت جبت حرف جر محتاج له لسه ايه؟ محتاج له اسم مجرور، حطه في دماغك الوقت عشان هنجيبه كمان شوية. كي بقول لك ان كي تكون مصدرية اذا سبقتها اللام، وهل سبقتها اللام؟ نعم سبقتها اللام. اذا كي حرف مصدري ونصب، لا نافية، لا تعمل شيء في المضارع، تعمل في المعنى ولا تعمل في الإعراب. تأسوا، عيب عيب قبل ما تقول ان تأسوا فعل ماضي، يعني بناخد في المضارع فعل مضارع. اصلها تأسى، اصلها تأسون، أصلها تأسى وزودت واو ونون بتوع الأمثلة الإيه؟ الخمس. صح يا سيد؟ حصل إيه يا سيد؟ التقى ساكنان، التقى ساكنان، حذفنا الساكن الأول وعوضنا عنه بفتحة فأصبحت تأسون، فأصبحت تأسون. دخلت كي الناصبة للمضارع، هذا من الأمثلة الخمسة، فإذا سبقه ناصب فإنه ينصب بحذف النون. ثم حتى الواو، بما أن هذه الواو للجماعة نضع الألف الايه؟ الفارقة. إذن الفعل تأسو فعل مضارع منصوب بكي وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة. احنا بنقول إن كي دي ايه؟ مصدرية، يسبك الفعل بعدها ويتولد مصدر. أسى هو المصدر، صح؟ هنا نفي، هنا فيه نفي، فلا بد أن تأتي في المصدر المنسبك بما يفيد النفي. هتقول عدم، جبت عدم منين؟ جبت عدم من النفي. هنا ضمير رفع متصل، صح؟ تبدأ اسم، لو هلزق فيه يبقى هلزق فيه ضمير ايه؟ متصل. طب الضمير اذا اتصل بالاسم فهو مضاف اليه، يبقى انا محتاج هنا اهو ضمير متصل ولكن ليس في محل رفع ولكن في محل جر، يفيد الجماعة، هيبقى ايه؟ هيبقى كم. يبقى لكي لا تأسوا على ما فاتكم، لعدم أساكم على ما فاتكم. ويبقى اللام جرت المصدر المنسبك، جرت المصدر الايه؟ المنسبك. خلاص معايا كده عم الشيخ لما انتش معاي؟ فبنقول ان كي حرف مصدري اذا سبقت باللام لفظا موجود ايه؟ او تقديرا، وده بقى يبقى الاعمال بالنيات. لان لو اللام ماهاش موجودة، لو انت نويها يبقى كي حرف مصدري، لو ما انتش نويها يبقى كي حرف تعليلي. اعرف منين؟ من النية. زي ايه يا عم الحاج؟ كي تقر عينها ولا تحزن، فرددناه الى امه. كي تقر، كي تقر عينها، كي موجود بس ما فيش لام. ألا كنا اللام مقدرة في النية، فهنا مقدر لام. يبقى كي عند تقدير اللام تكون حرف مصدري، وتقر فعل مضارع منصوب بكي وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. وكي والفعل المضارع في تأويل مصدر تقديره قرار، فرددناه إلى أمه لقرار عينها. جبت كلمة قرار منين؟ جبت كلمة قرار من المصدر المنسبك من كي وتقر، ومحل الإعراب أنه في محل جر باللام المقدرة، لأن لو ما كنتش مقدر اللام ما كانش دوة يبقى إيه؟ يبقى مصدري. خلاص معايا ولا مش معايا؟ يبقى بنقول أن كي تكون حرف مصدري إذا سبقتها اللام لفظا أو تقديرا، وليس بعدها أن، وليس بعدها كلمة أن. تفيد التعليل تفيد التعليل يبقى اهي بنقول مصدرية إذا سبقت باللام لفظا أو تقديرا ولم يقع بعدها أن. الحالة الثانية من كي تفيد التعليل. امتى بقى اعمل حاجة؟ قال لك إذا وقعت بعد أن. إذا وقعت بعد أن. إذا وقعت بعدها أن. لا مؤاخذة. إذا وقعت بعدها أن. يعني أن هي اللي جاية بعد كي. زي إيه؟ جئتك كي أن تكرمني. جئتك كي أن تكرمني. هيبقى أن والفعل بعدها هي المصدرية ماشي، وتبقى هنا كي تفيد التعليل بمعنى اللام، ويكون المعنى جئتك لإكرامي. يبقى تفيد التعليل إذا وقعت بعدها أن المصدرية، وتكون كي في هذه الحالة حرف جر بمعنى اللام، فتقول في إعرابها جئتك فعل وفعل ومفعول. وكي حرف جر يفيد التعليل بمعنى اللام، أن مصدرية ناصبة للمضارع، تكرمني تكرم فعل مضارع منصوب بأن، والنون نون الوقاية، والياء مفعول مفعول طبعا ضمير مبني في محل نصب مفعول به، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره إيه؟ تقديره أنت. والفاعل مع الحرف المصدري أن في تأويل مصدر، تأويله إكرامي، وهذا المصدر في محل جر بالحرف كي. خلاص. يبقى الحالة الأولى من حالات كي أن تكون مصدرية إذا سبقت باللام لفظا أو تقديرا ولم يأتي بعدها أن، فإذا وقع بعدها أن فهي حرف يفيد التعليل، أو هي وقعت قبل لام التعليل، أو هي وقعت قبل لام التعليل. زي إيه؟ جئتك كي لأقرأ. جئتك كي لأقرأ، لأن كي تفيد التعليل واللام تفيد التعليل. خلاص. فنخلي كي هنا مصدرية ولا نخليها تفيد التعليل للتأكيد؟ تفيد التعليل. يبقى الحالة الثانية من إفادتها للتعليل أن يقع بعدها لام التعليل، مثل جئتك كي لأقرأ. يبقى إذا وقعت بعدها أن، وإذا وقعت بعدها لام التعليل. وكذلك إذا وقع بعدها ما المصدرية، إذا أنت لم تنفع فضر فإنما، يرجى الفتى كيما يضر وينفع. إذا أنت لم تنفع فضر فإنما، يرجى الفتى كيما يضر وينفع. يبقى كيما يضر يعني للنفع والضر. كي ما يضر وينفع. كي حرف تعليل، وما مصدرية تسبك مع الفعل بمصدر تأويله هنا الضر والنفع. كي بمعنى اللام يبقى للضر والنفع. كي ما يضر وينفع يعني للضر والنفع. وهنا اعتبرت كي حرف يفيد التعليل. لماذا؟ لأنه دخل بعدها ما المصدري. خلاص. كذلك انت فاكر لما كنت بقول لك ان كي حرف مصدري اذا سبقت باللام لفظا او تقديرا، بلام التعليل لفظا او تقديرا؟ طب اذا لم تسبق باللام لا لفظا ولا تقديرا فانها تفيد التعليل. الحل اللي بعد كده، اذا لم تسبق باللام، اذا لم تسبق بالايه، اذا لم تسبق باللام لفظا او تقديرا. نفس المثال معنا، كي تقر عينها، اذا قدرت اللام في نيتك قلنا ان كي حرف مصدري والمصدر المنسبك من كي وتقر مجرور باللام المقدرة. طب إذا لم تقدر لام قبل كي، جعلت كي هي حرف الجر الذي يفيد التعليل، وجعلت المضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا، بأن مضمرة وجوبا بعد كي، والتأويل كي أن تقر، يبقى كي قرار، يبقى لقرار. وهنا فرق. ليه؟ لو قدرت اللام، لو قدرت اللام هيبقى الذي يفيد التعليل هو اللام، وإذا لم تقدر اللام فإن الذي سيفيد التعليل هو، والمعنى سيختلف. إذا إذا إذا إذا كان الذي يفيد التعليل هو اللام هيدلك معنى، وإذا كان الذي يفيد التعليل هو كي هيدلك معنى تاني. أنت المفروض بقى منك إن أنت تعرف لي المعنيين. لو لا، لو اللام هيبقى المعنى إيه، لو كي هيبقى المعنى إيه. خلاص، علشان ما تقوليش ما هو واحد ديت ولا ديت والدنيا تمشي، لا ما تمشيش. ده هيدلك معنى وده هيدلك معنى تاني. خلاص، يبقى بنقول أن كي تفيد التعليل إذا وقعت بعدها أن، إذا وقعت بعدها لام التعليل، إذا وقع بعدها ماء المصدرية، إذا لم تسبق باللام لا لفظا ولا تقديرا، لأنها لو سبقت باللام لفظا أو تقديرا فإنها ستكون مصدرية. اسرقوا. وبكي المصدرية نحو لكي، طبعا طبعا كي لسه فيها كلام كتير بعدين. كيف كده في كي، عايزك تعرف ان كي حرف مصدري من نواصب الفعل المضارع، ولكن لشرط كونه ان يكون مصدريا ان يسبق باللام لفظا او تقديرا. تعرف تحفظه؟ احفظ. اذا سبقت كي باللام لفظا او تقديرا فانها مصدريه ناصبه للمضارع، واذا لم تسبق باللام لا لفظا ولا تقديرا فانها حرف جر يفيد التعليل. حرف جر يفيد التعليل، وفي هذه الحالة يكون الناصب للمضارع هو أن مضمرة وجوبا بعد كي. سهلة دي. الناصب الثاني كي، وإنما تكون ناصبة إذا كانت مصدرية بمنزلة أن، وإنما تكون كذلك إذا دخلت عليها اللام لفظا كقوله تعالى لكي لا تأسوا، وعربنا المثال ده، وقوله لكي لا يكون على المؤمنين حرج. يبقى لعدم كون حرج على المؤمنين، أو لعدم كون حرج على المؤمنين، أو تقديرا نحو جئتك كي تكرمني، وكذا في قوله تعالى كي تقر عينها إذا قدرت اللام، أو تقديرا نحو جئتك كي تكرمني إذا قدرت أن الأصل لكي وأنك حذفت اللام استغناء عنها بنيتها. فإن لم تقدر اللام كانت كي حرف جر بمنزلة اللام في الدلالة على التعليل، وكانت أن مضمرة بعدها إضمارا لازما. خلاص، إضمارا لازما. هنا إضمارا لازما، قال فإذا ظهرت ك كان ضرورة لا يقاس عليها. يعني هو بيقول لك ايه؟ بيقول لك اذا كانت كي غير مسبوقة باللام لفظا او تقديرا فان ان تضمر وجوبا. طب فاذا ظهرت ان، كان هذا اضمارا، اما شاذ لا يقاس عليه، واما اصلا انه لا يجوز، وما استدل به مطعون في صحته. فاستدلوا بقول الشاعر: أكل الناس أصبحت مانحا لسانك كيما أن تغر وتخدع. أكل الناس أصبحت مانحا لسانك كيما أن تغر وتخدع. كيما أن تغر، هنا كي لم تسبق لا باللام لا لفظا ولا تقديرا، ومع ذلك ظهرت بعدها أن. فقيل أن البيت إيه؟ فقيل أن البيت مصنوع. وكذلك إذا جاءت كي وبعدها المضارع مرفوع، إذا جاءت كي وبعدها المضارع مرفوع، قالوا هي مختصرة من كيف، كي تجنحون إلى سلم وما ثأرت قتلاكم ولظى الهيجاء تضطرم. كي تجنحون، كيف تجنحون إلى سلم. وقيل إن البيت برضو إيه؟ مصنوع. خلاص. بعد كده إذن، بعد كده إذن، يبقى إحنا خدنا لن وخدنا كي. بعد كده إذن، وإذن قالوا هي بسيطة ليست مركبة. إذن حرف من حروف نصب المضارع، وقيل كذلك هي بسيطة وليست مركبة. طب في رسمها وقع الخلاف، هل ترسم بالنون ولا ترسم بالألف؟ قالوا إذا أعملت رسمت بالنون، وإذا أهملت رسمت بالألف، لأن إذن لها حالات بتعمل فيها النصب ولها حالات تهمل فيها. قالوا فإذا أعملت رسمت بالنون، وإذا أهملت رسمت بالألف. وقال المبرد: تكتب نونا مطلقا. وقال الفراء: تكتب ألفا مطلقا. ولعل القول بالتفصيل هو الأول. معنى إذن معنى إذن قالوا هي حرف جواب وجزاء، حرف جواب وجزاء. وهذا قول سيبويه ومعه الشلوبين. وقال الفارسي: هي هكذا في الأكثر وقد تتمحض للجواب. يعني إيه حرف جواب وجزاء؟ واحد بيقول لك أنا هجي لك، تقول له إذن أكرمك، آتيك غدا، فتقول له إذن أكرمك، فأنت أجبته على كلامه وفي نفس الوقت ستجازيه على هذه الزيارة. يبقى هي جواب وجزاء. وقد تتمحض للجواب فلا يكون فيها جزاء، وهذا قول الفارسي ولعله أقوى. ليه؟ لأن واحد بيقول لك إيه؟ آتيك غدا، أو أنا أحبك، فتقول له إذن تصدق، إذن تصدق، أنت أجبته ولم تجازيه. يبقى سيبويه يقول هي جواب وجزاء، والفارسي يقول قد تتمحض للجواب. ولعل قول الفارسي أقوى، بدليل أن يقال أحبك فتقول إذن أظنك صادقا فلا مجازاة فيها. ماشي. وكذلك فتصديق المتكلم واقع في الحال، والجزاء لا يكون في الحال. لما أقول لك آتيك غدا، فتقول له إذن تصدق، بخلاف إذن أكرمك. ليه؟ لأن تصدق في الحال، والجزاء يكون فين؟ في الاستقبال. قال لك لا ينصب بإذن هكذا، ولكن لا بد لها من شروط. أول شرط من الشروط أن يكون زمن المضارع بعدها مستقبلا، أن يكون زمن المضارع بعدها مستقبلا حتى لا يحدث تعارض بين اللفظ والمعنى. هو إذن تفيد الاستقبال، صح؟ إذن تفيد الاستقبال. طب إذا كان المضارع يفيد الحال يبقى مش هينفع، يبقى أنت جايب لفظ يفيد الاستقبال مع فعل يفيد الحال، ده ما ينفعش، ده تعارض. إنما حضرتك جايب لفظ اللي هو إذن يفيد الاستقبال، يبقى تجيب معه مضارع يفيد الاستقبال، فتقول لي آتيك غدا إذن أكرمك الآن، ما تقولش بقى إذن أكرمك الآن. يبقى يشترط للنصب بها أن يكون الفعل مستقبلا، فإذا كان الفعل حالا رفع. فإذا قال لك شخص آتيك غدا فهتكرم بكرة، قل له إذن أكرمك غدا بالنصب، لأن المضارع بعدها للاستقبال فالشرط متحقق. طب وإذا قلت الإكرام هيحدث الآن، ما تنصبش إنما ارفع آتيك غدا إذن أكرمك الآن، حتى لا يحدث تعارض بين إذن والمضارع الذي هو للحال. خلاص. كذلك يشترط عدم الفصل، عدم الفصل بينها وبين الفعل، بينها وبين الفعل. فتقول آتيك غدا يبقى إذن أكرمك، ما تقولش إذن بقى ربنا يسهل إن شاء الله بس كده أذبح لك خروف وهبقى أكرمك، لا، أنت كده فصلت بين إذن وبين الفعل، وده ما ينفعش. إنما عايز تنصب بإذن لابد أن يحدث اتصال بين إذن وبين المضارع. واغتفروا في الفصل بالقسم ولا النافية. إذن والله نرميهم بحرب تشيب الطفل قبل المشيب، إذن والله نرميهم بحرب تشيب الطفل من قبل المشيب. يبقى الشاهد في البيت إيه؟ إذن والله نرميهم، حيث فصل بين إذن وبين المضارع بالقسم وهو جائز لا إشكال فيه. إذن والله نرميهم بحرب تشيب الطفل من قبل المشيب. الناس اللي بتحارب الإسلام وبتحارب المسلمين هنوري لهم العين الحمراء في يوم من الأيام إن شاء الله. إذن غدا الظرف هيجي في الظرف، الظرف وقع فيه خلاف، الفصل بالظرف والنداء والدعاء والجر والمجرور، الفصل بالنداء والدعاء والظرف والجر والمجرور وقع فيه خلاف. قال والأولى عدم الإعمال، لأن الفصل بهم مفتقر إلى السماع، مفتقر إلى السماع. وأجاز ابن عصفور الفصل بالظرف والجر والمجرور. يبقى الجمهور على أنه لا يجوز الفصل إلا بالقسم ولا النافية، أما الدعاء والنداء والظرف والجر والمجرور فهذا لا يجوز. ابن عصفور قال لك لا، الظرف والجر والمجرور ينفع، كقوله إذن يوم الجمعة أجيئك، وإذا بالجد تبلغ المجد. خلاص. وكذلك يشترط في النصب بإذا أن تقع في صدر الكلام، أن تقع في صدر الكلام اللي هي في صدر جملة الجواب. فإذا لم تقع في الصدر رفع الفعل بعدها. فإذا قال لك شخص أجيئك غدا فقلت له أكرمك إذن، ما تقولش بقى أكرمك إذن، تقول أكرمك إذن. لماذا أكرمك إذن؟ لأن إذن لم تقع في الصدارة فتخلف الشرط. ومثال ما لو تخلفت الصدارة من إذن أن تقع بين المبتدأ والخبر، إذا قال لك شخص أنا صادق تقول الصادق إذن يحبه الناس، الصادق إذن يحبه، ما تقولش يحبه. ليه؟ لأن إذن لم تقع في الصدارة. وكذلك إذا وقعت بين الشرط والجواب، واحد بيقول لك هاجي لك بكرة فتقوم أنت زورني إذن أكرمك، برضو لأن سبق الشرط فلم تقع في الصدارة. وبين القسم والجواب تقول له أنا هتصدق، يقول لك أنا هتصدق، بتقول له إيه؟ والله إذا يخلف الله عليك، تقولش يخلف. إنما لو عايز تقول يخلف تقول إيه؟ يقول لك أتصدق، أنا سوف أتصدق، يقول لك إذا يخلف الله عليك. خلاص. هجيب بس حتة صغيرة كمان. طبعا هنا بعض الأبيات بتجمع شروط أعمال إذن. قال أعمل إذن إذا أتتك أولا، أعمل إذن إذا أتتك أولا يبقى لها صدارة، وسقط فعلا بعدها مستقبلا يبقى أن يكون الفعل بعدها الاستقبال، واحذر إذا أعملتها أن تفصل إلا بحلف أو نداء أو بلا. يقول لك إذا أعملتها فلا يجوز أن تفصل بينها وبين الفعل إلا بحلف القسم أو النداء أو لا النافية، وافصل بظرف أو بمجرور على رأي ابن عصفور رئيس النبلة. يبقى أجاز ابن عصفور الفصل بالظرف والجار والمجرور. يبقى أعمل إذن إذا أتتك أولا وسقط فعلا بعدها مستقبلا، واحذر إذا أعملتها أن تفصل إلا بحلف أو نداء أو بلا، وافصل بظرف أو بمجرور على رأي ابن عصفور رئيس النبل. مسألة متعلقة بإذن، وهي إذا وقعت إذن بعد الواو أو الفاء، إذا وقعت إذن بعد الواو أو الفاء. الواو أو الفاء من حروف العطف، الواو أو الفاء من حروف العطف، وإحنا عارفين إن قد يكون هناك عطف جمل وقد يكون عطف مفردات، قد يكون عطف جمل وقد يكون عطف مفردات. إذا كان العطف للمفرد فلا تكون إذن في هذه الحالة في الصدارة. نقول مش احنا بنقول ان الشرط اعمال اذن ان تكون في الصدر؟ طب اذا وقعت بعد حرف عطف، اذا كان هذا من باب عطف الفعل على الفعل، فالكون الجملة الاصلية هي اللي ايه؟ هي اللي معطوف عليها، يبقى اذا حرف العطف وقعت بعده اذن هل تكون لها الصدارة ام لا؟ اذا كان من عطف المفردات يبقى لن تكون لها الصدارة، صح ولا لا؟ كقولك لم يحضر الغائب وإذا يسترح أهله، لم يحضر الغائب وإذا يسترح أهله، ده عطف جملة عطف الفعل يسترح على يحضر، يبقى الجملة الأصلية هي إيه؟ هي لم يحضر، صح؟ يبقى وقعت إذا بعد الواو فيها في هذا المثال لها الصدارة أم لا؟ ليست لها الصدارة. لماذا؟ لأن الجملة الأصلية، الجملة المبتدأ بها أو المبدوء بها هي جملة لم يحضر، وهذا من باب عطف المفرد على المفرد. أما في عطف الجملة، في عطف الجمل على الجمل، فقد يكون الجملة الأولى لها محل من الإعراب وقد يكون ليس لها محل من الإعراب. فإن لم يكن لها محل من الإعراب جاز الإعمال والإهمال، إن لم يكن لها محل من الإعراب جاز الإعمال والإهمال. وقرأ في غير السبعة قوله تعالى: وإن كادوا ليستفزوك من الأرض، وإن كادوا ليستفزوك، قرأ السبعة ليستفزونك، قرأ السبعة ليستفزونك على الإيه؟ على الإهمال، على الإهمال، فرفع المضارع بعدها. وقرأ غيرهم بالإعمال فنصب المضارع بحذف النون. وإذا لا يلبثوا، لا، وإن كادوا، الكلام مش في ليستفزونك، وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، وإذا لا يلبثون، الكلام في يلبثون، لأن هي يلبثون التي وقعت بعد إذا، وإذا لا يلبثون. قرأ السبعة يلبثون، وقرأ غيرهم يلبثوا بحذف النون على الإعمال. خلاص، هنا قال: إن يشتهر نابغ وإذا تزداد أعباؤه يفرح خاصته. ليه؟ لأن إن يشتهر نابغ دي جملة ليس لها محل من الأعراب. وإذا تزداد أعباؤه، وإذا تزداد أعباؤه، يبقى إذا كانت الجملة ليس لها محل من الأعراب يعني المعطوف عليها، جاز في المضارع بعد إذا الإعمال والإهمال، جاز بعد إذن الإعمال والإهمال. يبقى إذن باختصار شديد، حرف يفيد الجزاء والجواب، وقد تتمحض للجواب، يشترط في إعمالها أن يكون الفعل بعدها مستقبلاً، ألا يفصل بينها وبين الفعل بفاصل غير القسم ولا النافية. والجمهور على أن الفصل بالجر والمجرور والظرف والدعاء والنداء لا يجوز، وأجاز ابن عصفور الفصل بالجر والمجرور والظرف، صح كده؟ كذلك يشترط في إعمال إذن أن تكون في صدر الكلام، أن تكون في صدر الإيه؟ الكلام. فإذا لم تكن في الصدر فإنه لا يجوز أن ينصب المضارع بعده. يقول إذن بعد الواو وثم، أو بعد الواو والفاء، إما أن يكون من باب عطف المفردات فهذا لا يجوز فيه الإيه؟ النصب، لأنها في هذه الحالة لن تكون لها الصدارة. إنما إذا كان من باب عطف الجمل على الجمل، فإذا كانت الأولى لها محل من الإعراب فلا يجوز النصب كذلك، لأن كذلك سوف يكون الأصل هو الجملة المتقدمة. إنما إذا كانت الأولى ليس لها محل من الإعراب جاز النصب على أساس أن الجملة جديدة، وجاز يعني اللي هينصب هيجعل أن الواو للاستئناف، وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، وإذا لا يلبثوا، من سينصب سيجعل الواو للاستئناف، كلام جديد، ويبقى إذن وقعت في الصدارة فنصب بها. ومن سيرفع سيجعل الواو عاطفة، وإذا كانت عاطفة فإن إذن في هذه الحالة لا تكون للإيه؟ للصدارة. فهمت المغزى جايز؟ يبقى الكلام كله على الإيه؟ الكلام كله على الصدارة. إذا تيسر أن يكون لها الصدارة أنصب، لو ما انتش عايز تخللها الصدارة ارفع. يبقى احنا خدنا ايه؟ لن وكي واذا. الدور الجاي ان شاء الله ناخد ان عشان نخلص. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.